بعير أنها أجبرت لما كانت مملوكة الزواج من المغير. لا لا، لأن البغض قد يتجدد. طلبت إيه ربما حصل لها بعد.